وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم كلا لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها

الله العظيم الفاتح.